بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه إن شاء الله مقدمة لسلسلة من الحلقات متعلقة ببيان منهج أهل السنة والجماعة وبيان ما يتعلق بسبيل المؤمنين واتباع السلف الصالح رحمهم الله، وسنجعلها إن شاء الله على بضع حلقات، ونقوم بنشرها على امتداد الأيام القادمة بمعدل حلقة واحدة في كل يوم، ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد والتيسير. وبعد، فيعني بداية نبين بأن طاعة الله ورسوله من مقتضيات الإيمان الصحيح. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عنوان الإسلام، وما من رسول بعثه الله إلا أمر الناس بطاعته. فمنهم عيسى عليه السلام، وقال هود وصالح ولوط وشعيب، قالوا لأقوامهم: فاتقوا الله وأطيعون. وقال نوح، قال نوح عليه السلام: اتقوا الله واعبدوه وأطيعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والطاعة ليست محصورة في بعض فروع الشريعة، وليست محصورة في بعض الشعائر التعبدية واللباس والمظهر، فالدين لا يؤخذ بالجزئية ولكن بالكلية والشمولية. وقد أمر الله عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فدين الإسلام يعم كل مناحي الحياة بمنهج ثابت في قواعده وأحكامه، مساير لمتغيرات الزمان والمكان والأقوام عن طريق الاجتهاد والتجديد، وبتنزيل سديد للنص على الواقع. فكيف يكون المرء مطيعا لله ورسوله، داخلا في السلم كافة، متبعا سبيل المؤمنين؟ ومن هم المؤمنون الذين أمرنا باتباعهم؟ ولما يكون مشركا من لم يتبع سبيلهم؟ وما السبيل إلى معرفة الحق فيما استجد من القضايا التي لم تكن في زمانهم؟ هذا وغيره من الأسئلة المصيرية المرتبطة بالسعادة والشقاء في الدنيا والآخرة، ما سيتم بيانه فيما يأتي معنا من الحلقات والدروس إن شاء الله. و صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.